الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء والله يرزق من يشاء.